السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، بقوله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي وصيته لعباده المؤمنين الأولين والآخرين، وهي وصية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته أجمعين. فقد ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبهم خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي أمته، يوصي أصحابه، وهي وصية لأصحابه ولأمته أجمعين، بقوله: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي خاطبه ربه بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتقي الله، ومن باب الأولى والأحرى بأن نتقي الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، يأمره ربه سبحانه وتعالى بأن يتقيه. فعلينا عباد الله أن نتقي الله، وأن نمتثل أوامر الله، وأن نجتنب نواهي الله، وأن نقي أنفسنا وأهلينا من النار. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الناس اتقوا الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتقوى الله عباد الله هي أن تقي نفسك من النار وتقي أهلك ومن أولاك الله رعايته بمعاهدته وبمناصحته وبأن يجتنب معاصي الله وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى بطاعته، يبتعد عن المعاصي كلها جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها، يجتنب الغيبة والنميمة، يجتنب النظر إلى ما حرم الله، يجتنب السماع سماع ما حرم الله، يحافظ على سمعه، يحافظ على بصره، يحافظ على فرجه، يحافظ على نفسه في حركاته وسكناته، يكون متقيا لله سبحانه وتعالى. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، فتقوى الله فيها المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وتقوى الله في الأقوال والأفعال فيها التيسير. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وتقوى الله فيها تكفير السيئات العظيمة. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فإن تقوى الله من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وتقوى الله فيها تبصير للمؤمنين، فمن اتقى الله عز وجل بصره الله في حياته، في حياته بصره الله في مراقبته لله سبحانه وتعالى، فهو فالعبد مقبل على الله عز وجل. فإذا كنت مقبل على الله وموقن أنت ملاق لله سبحانه وتعالى فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم نزغ الشيطان تذكروا، ذكرهم الله لأنهم اتقوا الله في مواطن كثيرة فبصرهم الله سبحانه وتعالى، ورجعوا إلى الله واستغفروا الله وذكروا الله في أنفسهم فخافوا الله سبحانه وتعالى. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده للعبد المتقي لله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وفي قراءة إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن المتقي لله سبحانه وتعالى يبصره الله سبحانه في حياته ويوفقه ويسدده ويجعل له فرقانا بين الحق والباطل، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. إذا اتقى العبد ربه فالله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته ويجعل له فرقانا بين الحق والباطل، يبصره الله سبحانه وتعالى في الحق والباطل، يعرف الحق من الباطل، يعرف الحق من الباطل بسبب تقواه لله سبحانه وتعالى وبسبب مراقبته لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينور الله سبحانه وتعالى قلبه، ينور الله بصيرته، يجعل الله له نورا يمشي به في حياته. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى في حياتك كلها حيثما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وصى معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أن قال له: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله وحسن الخلق هو أكثر ما يدخل به الناس الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سئل أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. فأنت يا عبد الله إذا اتقيت الله وحسنت أخلاقك فهذا من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. لازم هذين الأمرين العظيمين، تقوى الله وحسن الخلق، حيثما كنت، حيثما كنت وأنت متقيا لله سبحانه وتعالى في سرك وفي علانيتك وفي خلوتك وفي خلوتك وهكذا مع الناس تكون متقيا لله سبحانه وتعالى في سمعك وفي بصرك وفي أهلك وفي حسن جوارك وفي حسن معاملتك في بيعك وشرائك، تكون متقيا لله سبحانه وتعالى. فتجعل بينك وبين طاعة الله تقوى الله، تكون مراقبا لله بتقوى الله ومجتنبا لمعاصي الله سبحانه وتعالى، تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهي الله الذي نهاك الله عنها سبحانه وتعالى ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقوى الله في الأقوال، يحفظك الله سبحانه وتعالى في ذريتك إذا كنت متقيا لله سبحانه وتعالى في أقوالك، مسددا في أقوالك يحفظك الله في ذريتك من بعدك. قال الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، إن أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى هم المتقون، كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: المتقون. فقال: ليس عن هذا نسألك. فقال: تسألون فالكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكرم الناس فقال: المتقون. والحديث في الصحيحين: ولا فضل بين عربي وعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بتقوى الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس عباد الله، ما من نبي أرسله الله عز وجل من لدن نوح إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا وهم يدعون أممهم إلى أن يتقوا الله وأن يعبدوا الله وأن يوحدوه وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقد قال سبحانه وتعالى عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهكذا هود وصالح وشعيب ولوط وكل نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه فهو يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وأن يتقوه. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهكذا صالح عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فاحرصوا عباد الله على ملازمة تقوى الله عز وجل في سركم وفي جهركم وفي علانيتكم حيثما كنتم، فحيثما كان الإنسان يكون متقيا لله سبحانه وتعالى مراقبا لله. فإن من صفات عباد الله المتقين كما وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم بصفات عديدة أنهم يؤمنون بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالإنفاق وبالصبر في البأساء والضراء، وصفهم بالصدق وبكظم الغيظ وبالعفو عن الناس وبالتوبة وبالإقلاع عن الذنب، وإذا أصابوا ذنبا ارتكبوه استغفروا الله ولم يصروا على ذلك الذنب، وإن أذنبوا ذنبا ولو كان كبيرا تابوا إلى الله كما وصفهم الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لأنفسهم فاستغفروا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاستغفروا الله لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا أو لم يصروا على الذنب الذي ارتكبوه، أقلعوا عن هذا الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ووصفهم الله سبحانه وتعالى كذلك كما سمعتم بالإيمان به وبملائكته بقوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فعلينا أن نتقي الله حق تقواه، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يذكر الله ولا ينسى، وأن يشكر ولا يكفر وأن يطاع ولا يعصى. وعند أن سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: أرأيت إذا أتيت طريقا فيه شوك فكيف تصنع؟ قال: أقتصر يمينا وشمالا، أو كما قال، قال: أخذ يمينا أو شمالا. فقال: ذلك التقوى. فأخذ ذلك ابن المعتز وقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، فإن الجبال من الحصى، أو كما قال ابن المعتز رحمه الله تعالى. فعلينا عباد الله أن نتقي الله وأن نمتثل أوامره وأن نجتنب معاصي الله سبحانه وتعالى ونقي أنفسنا وأهلينا من النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن خير زاد يتزود به الإنسان في حياته هو تقوى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عبادة من العبادة إلا ويعقبها بتقوى الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعقب هذه العبادة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال سبحانه وتعالى في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال سبحانه وتعالى في الصلاة: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. ففي هذا الموضع قدم التقوى، في باب الصلاة قدم التقوى ولم يؤخرها: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. فيا أيها الناس، أيها المؤمنون عباد الله، إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للتقوى. فعليك يا عبد الله أن تجد وتجتهد في نفسك وفي أهلك وفي جيرانك بالنصيحة لأهلك والصبر عليهم بالمحافظة على أوامر الله وبملازمة تقوى الله وبالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، والعاقبة للتقوى. فهذه الدنيا متاعها قليل، والعاقبة للمتقين. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل: متاع الدنيا قليل. وهكذا من أذنب ذنوبا كثيرة فلا يأس، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. عباد الله، فمتاع الدنيا قليل، والله سبحانه وتعالى أعد لعباده المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمتقون في مقام أمين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن المتقين في مقام أمين. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، في فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فعباد الله المتقون منعمون في دار الخلد مع الحور العين، وفي مقام أمين، وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالمتقون مقربون إلى الله عز وجل، مقاعدهم قريبة من رب العالمين كما سمعتم في هذه الآية الكريمة. فالناس فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالمتقون يسوقهم الله إلى جنات نعيم كما قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أما الفريق الآخر قال الله عز وجل عنهم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أما أهل الجنة فكما سمعتم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المنعم عليهم في جنات ونهر في مقعد صدق عندك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفقنا لكل بر، اللهم اهدنا لكل بر، اللهم وفقنا لكل عمل صالح، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.